أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقدم الكلام في الاستدلال بالقياس الاستثنائي على عدم دلالة الأفعال على الزمان، ومن هنا يأتي هذا السؤال. هنا السؤال يطرح نفسه وهو: إذا قلنا بعدم دلالة الأفعال على الزمان، فما هو الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع؟ لم يبقى فرق، إذ الفرق الذي ذكره النحاة بينهما أن الفعل الماضي مفاده وقوع الحدث في الماضي فيدل على الزمان الماضي، والمضارع بمعنى الحال والاستقبال. هذا هو المعروف، فعل الماضي هو بمعنى الماضي والمضارع بمعنى الحال والاستقبال. فإذا لم يدل الماضي على زمان الماضي ولا المضارع على الحال والاستقبال، فلم يبقى فرق بينهما، مع أن الفرق الذي ذكره نحاة هو الفرق بينهما بحسب الزمان. هذا هو السؤال. الجواب عن هذا السؤال أنه ليس الفرق بين الماضي والمضارع بالزمان، بل الفرق بينهما بالخصوصية، بمعنى أن في كل أو لكل من الماضي والمضارع خصوصية تستلزم الزمان، وبهذه الخصوصية يمتاز كل منهما عن الآخر، ولأجلها لا يصح استعمال أحدهما في مكان الآخر، بل استعمال أحدهما في مكان الآخر يكون غلطا أدبيا. وهي أي الخصوصية في الفعل الماضي هو التحقق النسبة في الماضي وخروج الحدث من القوة إلى الفعل ومن العدم إلى الوجود، ومن البديهي أن هذه الخصوصية تلازم الزمان، تلازم الزمان، وهو تحقق الحدث في الزمان الماضي في فعل الماضي. وهذه الخصوصية موجودة في الفعل الماضي في جميع استعمالاته، من دون دلالة الفعل على الزمان، لا يدل فعل الماضي على الزمان، بل الزمان الماضي من لوازم هذه الخصوصية. فإن كان الفعل الماضي دالا على الزمان لكان دالا عليه بالالتزام، بالدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية خارجة عن محل الكلام، إذ محل البحث دلالة الفعل على الزمان بالدلالة التزمنية، بأن يكون الزمان جزءا للفعل وقيدا للفعل. وأما الخصوصية في الفعل المضارع فهي الترقب، ترقب حدوث الحدث، وهذه جامعة بين الحال والاستقبال. من دون دلالة فعل المضارع على الحال والاستقبال كي يقال أن الفعل يدل على الزمان. نعم، كل من الفعل الماضي والمضارع يدل على الزمان بالالتزام، بالدلالة الالتزامية لمكان الخصوصية في كل منهما. وعليه فدعوى أن كل من الماضي والمضارع يدل على الزمان بحيث كان الزمان جزءا لمدلول الفعل، هذه الدعوة مما لا وجه له. فحاصل هذا الوجه الثاني أن الأفعال لا تدل على الزمان بالدلالة التزمنية، وإن كانت دالة على الزمان بالدلالة الالتزامية وهي خارج عن محل الكلام. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على عدم دلالة الأفعال على الزمان. هاي فرق، ذكرنا الفرق، فرق بمقتضى هذه الخصوصية، ذكرنا الفرق. فالفرق بينهما بالخصوصية. الكلام في الوجه الثالث، الوجه الثالث، الدليل الثالث الذي أشار إليه صاحب الكفاية على عدم دلالة الأفعال على الزمان. هذا الدليل الثالث أن المسلم والمعروف بين النحويين هو أن الفعل المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، لا مشتركا لفظيا، مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال. هذا هو المعروف بين النحويين. وهذا ينافي كون الزمان مدلولا للفعل، ينافي مع كون الزمان مدلولا لفعل المضارع. لا يمكن الجمع بينهما، أي بين كون المزارع مشتركا بين الحال والاستقبال، وبين كون الزمان جزءا للفعل. توضيح هذا الوجه يتوقف على مقدمة، وهي بيان أمور. الأمر الأول من الأمور التي لا بد من ذكرها من باب المقدمة، أن مراد النحويين من اقتران الفعل بالزمان، ذكرنا في تعريف الفعل، الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها وهي مقترنة بأحد أزمنة الثلاث، أو معناها يقترن بأحد الأزمنة الثلاث. والمراد من هذا الاقتران المذكور في تعريف الفعل هو اقتران الفعل بمصداق الزمان، لا بمفهوم الزمان، بمصداق الزمان. فعل الماضي هو وقوع الحدث في الزمان الماضي، وقوع الحدث، وجود الحدث في الزمان الماضي، الوقوع، الوجود حسب علم الفلسفة يستلزم الوجود الخارجي، فوجود الحدث في الزمان الماضي أي في الزمان الموجود، في الزمان، في مصداق الزمان لا في مفهوم الزمان. وكذلك في الفعل المضارع يقع الحدث في المستقبل، أي في مصداق الزمان لا في مفهوم الزمان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن مرادهم من دلالة الفعل على الزمان هي الدلالة التزمنية، لا الدلالة الالتزامية. يدل الفعل على الزمان بالدلالة التزمنية، حيث يكون معنى الفعل مركب من الحدث والزمان، فالزمان جزء المعنى، والدلالة اللفظ على جزء المعنى يكون بالتزمن لا بالالتزام. فليس مرادهم من دلالة الفعل على الزمان الدلالة الالتزامية، بل هي الدلالة التزمنية. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الثالث من باب المقدمة أن المأخوذ في معنى الفعل هو مصداق الزمان لا مفهوم الزمان. مرادهم أن جزء الفعل، ما أخذ في الفعل، هو مصداق الزمان لا مفهوم الزمان. الأمر الرابع من باب المقدمة أنه لا يمكن أن يكون الجامع بين الحال والاستقبال على تقدير الاشتراك المعنوي إلا مفهوم الزمان الجامع بين الحال والاستقبال، مفهوم الزمان. بعد هذه المقدمة يقع التنافي بين ما هو جزء مدلول الفعل كما ذكرنا في الأمر الثالث وهو مصداق الزمان، وبين كون الفعل المضارع بحسب الزمان مشتركا بين الحال والزمان، حال والاستقبال. إذ ما يمكن أن يكون جامعا بين الحال والاستقبال وهو مفهوم الزمان لم يؤخذ بمعنى الفعل، لم يؤخذ بمدلول الفعل حسب المقدمة، حسب الأمر الثالث لم يأخذ في جزءا لمدلول الفعل، وما أخذ جزء لمدلول الفعل وهو مصداق الزمان كما ذكرنا في المقدمة لا يكون جامعا بين الحال والاستقبال. مصداق الجزئي لا يكون جامعا، الجامع دائما يكون مفهوما كليا. فحاصل أن ما أخذ في مدلول الفعل ليس جامعا فلا يمكن الاشتراك المعنوي، وما يكون جامعا لم يؤخذ في مفهوم الفعل، فحينئذ لا يمكن الاشتراك المعنوي. قولهم بالاشتراك المعنوي ينافي ما أخذ الزمان في مدلول الفعل، ينافي، لا يجتمع بينهما، إذ ما أخذ هو المصداق والمصداق ليس جامعا، وما يكون جامعا لم يؤخذ في مدلول الفعل، فلا يمكن الجمع بين الاشتراك المعنوي وبين كون الزمان وهو المصداق جزءا لمدلول الفعل. فلا بد حينئذ إما من القول بوضع الفعل للمصداقين أي للحال والاستقبال، لكل من الحال والاستقبال، أو القول بوضع الفعل لأحد الزمانين، لأحد المصداقين، إما للحال أو الاستقبال، والاستعمال في المصداق الآخر على نحو المجاز. وهذان الاحتمالان خلاف ما صرح به النحويون، إذ النحويون لم يقولوا بالاشتراك اللفظي حسب الاحتمال الأول، ولا بالحقيقة والمجاز حسب الاحتمال الثاني، بل قالوا بالاشتراك المعنوي. فلا بد من تصرف آخر لتصحيح قول النحاة والنحويين، وهذا التصرف أن المراد من قولهم اقتران الفعل بالزمان هو اقتران الفعل بخصوصية تستلزم الزمان، بالخصوصية كما ذكرنا في الفرق بين الفعل الماضي والمضارع. فاقتران فعل الماضي بخصوصية وقوع النسبة، تحقق النسبة، وهذه الخصوصية تستلزم الزمان الماضي، والفعل المزارع فيه خصوصية الترقب، خصوصية الترقب جامعة بين الحال والاستقبال، هذه الخصوصية جامعة بين الحال والاستقبال، فالفعل الماضي يكون مشتركا معنويا نظرا إلى هذه الخصوصية، هذه الخصوصية جامعة بين الحال والاستقبال. وعلى هذا الفرض لا يدل فعل الماضي، عفوا فعل المضارع، على الزمان بالدلالة التزمنية، بل يدل بالدلالة الالتزامية. وذكرنا أن الدلالة الفعل على الزمان بالدلالة الالتزامية خارج محل الكلام، ذكرنا في المقدمة أن مرادهم من الدلالة الدلالة التزمنية، والدلالة الالتزامية خارج عن محل الكلام. فحاصل هذا الوجه ونتيجة هذا البحث أن الفعل المضارع لا يدل على الزمان بالدلالة التزمنية، وإن كان يدل على الزمان بالدلالة الالتزامية وهي خارجة عن محل الكلام. الحمد لله.